الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيهما من السنن، وما فيه من السنن. باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأة الواحدة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وأحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني زياد وهو ابن سعيد أن قزعة مولى لعبد قيس أخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال ابن عباس: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. إيش عمن؟ عمن؟ صلى عليك. عمن؟ نعم. عن ابن عباس. نعم. أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. نعم. قال: حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق وأحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني في الصغير والبيهقي. قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد. في الحجاج بن أرطاه وليس كلام. قال واحد من حسن اسناده حسن. قول اسناده صحيح عندك. قول نعم. قال حديث صحيح. ثم قال اخرجه عبد الرزاق واحمد والنسائي وكذلك في الكبرى له وابن حبان والطبراني في الصغير والبيهقي. نعم. وهو دليل على ان موقف المأموم الواحد يكون عن من الامام والمرأة تكون خلفها ولو كانت وحدها، وكل المأموم الواحد يكون على من الإمام هذا له أدلة له شواهد اللي في الصحيح. في الصحيح في حديث العباس لما بات عند خالتي ميمونة وقام النبي يصلي قام وصلى على يسار فأدار على يمينه، دل على أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، لكن هذا في زيادة أن المرأة تكون خلفه. وعيد الحديث صفت أنا والأثم وراءه والعجوز خلفنا، دل على أن المرأة موقفها خلف الإمام ولو كانت وحدها، ولو كان يصلي وحده، ولو كان زوجها أو أبوها، فإذا صلى بالمرأة تكون خلفه ولا تكون بجواره، ولو كان واحد إذا صلى. لا، المرأة ما تصف بجوار الرجل ولو كان أبوها أو زوجها، تكون خلف كما في هذا الحديث، وكما في حديث صفت أنا واليتيم وراه والعجوز خلفنا وحدها. نعم. صلى الله عليك. نعم. الحرم في الزحام أحيانا يصفون مع الرجال. هذه حالات يعني اضطرارية. نعم. الطريق ولا ينبغي تصلي، ما يجوز تصلي خلف الرجال ولو في حالة الضرورة. أبو حنيفة يقول: إذا صلت المرأة بجوار الرجل فسد الصلاة وصلة من بجوارها. ما ينبغي تصلي في الواحد يسلم ويبحث عن الرجال. حرم إذا جاءت حرمة جنبك تبقى الصلاة وتذهب إلى مكان في الرجال. هو وما الزحام هي لو كان يجد مكان هي ذهبت وجدت مكان ما في مكان لكن تقف إذا وقفت تقف للضرورة ولا تصلي مع الرجال وإلا ليس لها جماعة ليس لها جماعة واجبة من الأساس الله إذا كانت أمام الرجل أمام أو خلف أي مكان الضرورة لحق النوم لكن تقف مع ما تصلي نعم أحسن الله إليك نعم الرجل يعني يصلي نعم يصلي مع الرجال نعم لكن أحسن الله إليك لكن ينبغي لأولياء أمور النساء أنه يلاحظون أوقات الزحام بعض الناس ما عنده بصيرة يأتي يزج بموليته في وقت الزحام يأتي بعد بين المغرب والعشاء والمسجد الحرام مزدحم بعد العصر يأتي في أوقات مناسبة يأتي الضحى مثلا في نصف منتصف الليل يأتي بها تؤدي مناسك الأضراه وترجع تصلي في بيتها هذا الأفضل الأفضل لا تصلي في بيت الزحام إذا كانت مع نساء ولا في زحام فلا بأس نعم باب إمامة الرجل الواحد والمرأتين نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله ابن المختار يحدث عن موسى ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه نعم. أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته وأمه وخالته خلفهما نعم هذا يدل على أن الموقف الواحد يكون على من الإمام والمرأتين والمرأة من الخلف سواء كان واحدة أو اثنتين إذا كانت واحدة تكون خلف وإذا كانت اثنتان فأكثر يكون الصف نعم إشكال عليه تخريجه قال أحسن الله إليك حديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وكذلك في الكبرى له وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي في بعض الروايات أمه أو خالته وفي بعض الروايات وامرأة وفي بعضها الآخر امرأة منهم على كل حال إذا كانت امرأة إذا كانت واحدة تكون خلف وإذا كانت الثانية تكون صف أيضا يكون صفا ثلاث كذلك صف يكون صف لسا خلف نعم أحمد الحسن لا بس أحمد الحسن من طريق بندر يقول هو في معناه في صحيح المقال ويقول أخرجه مسلم ويقول سألهم هنا أخرجه مسلم أخرجه مسلم هنا نعم في هذا السند يؤخذ المسلم يقول سناده حسن من طريق بندار قلت ومعناه في صحيح البخاري يعني الحديث آخر من معنى الحديث نعم أحسن الله إليك ثم قال رحمه الله تعالى باب إمامة الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة باب إيش باب باب إمامة الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث قال حدثنا سفيان عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت أمي خلفنا حدثنا أبو طاهر واليتيم غير البالغ المراد غير البالغ يعني الصغير فريد على أن الإمام إذا كان معه بالغ وغير بالغ يكون صف خلفه والمرأة تكون خلفه هذا من الحديث صفت أنا واليتيم خلفه والعجز خلفه نعم أحسن الله ثم قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول بمثله. أحسن الله إليك. باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما. بارك الله فيك. الطبيب تصلي مع الإمام والمرأة خلفه. نعم. إذا كان واحد يصف على يمين الإمام صبي أو بالغ. على ابن عباس صبي صف أداره النبي على يمينه.